اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في تعريف الحسن حيث ذكر المؤلف تعريف الخطابي، نعم، ثم ذكر تعريف من ابن الجوزي ولا لأنه في تعريف الخطابي الأول والمناقشات قال: وبالجملة فالحد الحقيقي متعذر هنا، وإنما هذه رسوم تفيد تمييز العبارات المصطلح عليها وبعضها من بعضها من بعض، وذكر الحدود المحققة أمر أجنبي عن هذا الفن فلا حاجة إلى التطويل فيه. هذا انتهينا منه. قال بعد ذلك: وقال أبو عيسى الترمذي في العلل التي في أواخر الجامع في جامعه، جامع الترمذي، فيه كتاب اسمه العلل ويسمونه علل الجامع، علل الجامع لتتميز ذلك عن العلل المفردة، العلل الكبير. وما ذكرنا في هذا الكتاب حديث حسن فإنما أردنا به حسن إسناده عندنا، يعني عند أهل الحديث حسن إسناده، ولم يرد بذلك حسن المتن أو الحسن اللغوي، إنما أراد به الحسن الاصطلاحي. وهو كل حديث يروى، يعني اشترط له شروط ثلاثة، كل حديث يروى لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، هذا الشرط الأول، ولا يكون الحديث شاذا ويروى من غير وجه نحو ذلك، لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب. الاتهام بالكذب جرح شديد، هو الذي يلي الحكم على الراوي بأنه كذاب، يليه متهم بالكذب، وهذا القيد لا يخرج الضعيف، لأن الراوي قد يضعف ولا تقبل روايته ولا يصل إلى حد يتهم فيه بالكذب. ولا يكون الحديث شاذا، يعني فيه مخالفة من الراوي لمن هو أثق منه، ويروى من غير وجه نحو ذلك، فهو عندنا حديث حسن، وإن كان قد حسن من فرد به بعض رواته. وقال الترمذي: ما سلم من الشذوذ مع راو ما اتهم بكذب ولم يكن فردا ورد، قلت وقد حسن بعض من فرد. كيف يروى من غير وجه ويقول هذا حديث حسن وقد تفرد به راويه؟ يعني اختل هذا الشرط، سيأتي. قال الحافظ أبو عبد الله محمد بن أبي بكر المواق: لم يخص الترمذي الحسن بصفة تميزه عن الصحيح، فلا يكون صحيحا إلا وهو غير شاذ، ويكون رواته غير متهمين بل ثقات، فظهر من هذا أن الحسن عند أبي عيسى صفة لا تخص هذا القسم بل قد يشترك فيها الصحيح. قال: فكل الصحيح عنده حسن، وليس كل حسن صحيحا. قلت: هذا مثل كلام تاج الدين المقدم، وليس بلازم للترمذي، لأنه يشترط في رجال الصحيح من قوة العدالة وقوة الحفظ والإتقان ما لا يشترط في رجال الحسن. يعني لا يكفي في الصحيح أن يقول لا يكون في رواته من اتهم، لا يكفي، وإنما هذا يمشي بالنسبة للحسن، أما بالنسبة للصحيح لا يمكن أن يقال فيه لا يكون في رواته من اتهم، لأن منزلتهم عن رواة الصحيح أعظم من كون الواحد هل يتهم ولا يتهم. قال: ولكن يعترض عليه كونه لم يورد ذلك، كونه لم يورد ذلك، يعني لم يورد تعريف الصحيح، لأن الصحيح يشترط فيه من قوة العدالة وقوة الحفظ والإتقان ما لا يشترط في رجال الحسن. يعني الخطابي حينما استدرك عليه أن الصحيح يدخل فيه قيل إنه أفرد الصحيح، لكن الترمذي لما عرف الحسن وذكر من الشروط الثلاثة ما يدخل فيها الصحيح وقد يدخل فيها الضعيف، أورد عليه أنه لم يحد الصحيح بصفة تميزه والضعيف بصفة تميزه، ليبقى ليسلم لنا تعريف الحسن، يعني كما فعل الخطابي. ويمكن أن يجاب عنه بأنه مفهوم من عبارته، لا يتهم من، وأن لا يكون في رواته من يتهم بالكذب. مفهوم هذه العبارة أن الضابط الحافظ الثقة راوي الصحيح يندرج في هذا، هذا مفهوم العبارة. كما أن مفهومها أن من ضعف بأمر آخر غير اتهام بالكذب يدخل في حد الحسن، ولا يصح هذا ولا هذا. ويمكن أن يجاب عنه بأنه مفهوم من عبارته حيث شرط في رجال الحسن أن يكونوا غير متهمين بالكذب، لأن الثقة الحافظ لا يوصف في عرف المحدثين بأنه غير متهم بالكذب فقط، فإن عدم التهمة بذلك قد يتصف بها الضعفاء. وقد بيّن مراده بقوله بعد ذلك ويروى من غير وجه نحو ذلك، يعني حيث ينجبر ما فيه من الضعف، حيث ينجبر ما فيه من الضعف. وغرض الترمذي إفهام مراده وبيان الحسن عند المحدثين لا التحديد المنطقي الذي يحاسب عليه بالحرف، لا، إنما مراده أن يميز هذا النوع من أنواع الحديث المتوسط بين النوعين الصحيح والضعيف بما يقربه لطلاب العلم. وغرض الترمذي إفهام مراده للتحديد المنطقي، فالاعتراض عليه بمناقشات أهل الحدود. أما المناقشات فلا بد منها، لأننا لا نستطيع أن نفهم الحد مع وجود هذه الاعتراضات التي تثار حول هذه التعاريف والرد عليها. وأورد الشيخ زين الدين حافظ العراقي على كلام الترمذي هذا سؤالا متجها، وهو أنه قد حسن أحاديث لا تروى إلا من وجه واحد، ولذلك قلت وقد حسن بعضا من فرد إلا من وجه واحد، كحديث إسرائيل عن يوسف بن أبي بردة عن أبي عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلق قال غفرانك. قال فيه حسن غريب، يعني مقتضى الحسن أن يروى من غير وجه، ومقتضى الغرابة أن يتفرد به راوي، فكيف يجمع بين وصفين متنافرين؟ يعني مقتضى كوني حسناً أن يروى من غير وجه، ومقتضى كونه غريبا أن لا يروى إلا من وجه، يعني تفرد به راوي. قال فيه حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث إسرائيل عن يوسف بن أبي بردة، ولا يعرف في هذا الباب إلا حديث عائشة. وأجاب الشيخ أبو الفتح اليعمري المعروف بن سيد الناس في مقدمة شرحه للترمذي عن هذا الحديث بأن الذي يحتاج إلى مجيئه من غير وجه ما كان راويه في درجة المستور، ما كان راويه في درجة المستور لم تثبت عدالته. وأكثر ما في الباب أن التلميذ عرف الحسنة بنوع منه لا بكل أنواعه، وكما سيأتي في كلام ابن الصلاح أن كلام التلميذ منصب على الحسن لغيره، بينما كلام الخطاب منصب على الحسن لذاته. وأجاب الشيخ أبو الفتح اليعمري عن هذا الحديث بأن الذي يحتاج إلى مجيئه من غير وجه ما كان راويه في درجة المستور ومن لم تثبت عدالته. وأكثر ما في هذا الباب أن الترمذي عرف الحسن بنوع منه لا بكل أنواعه. قلت أظن أبو الفتح يريد أن الغرابة في الحديث إنما هي في رواية يوسف، يعني الغرابة غرابة نسبية، غرابة نسبية. وأظن أبا الفتح يريد أن الغرابة الحديث إنما هي في رواية يوسف له عن أبيه عن عائشة، فلم يتابع يوسف على هذا أحد، ويوسف ثقة بغير خلاف. وأما إسرائيل فمختلف فيه، لكنه لم ينفرد بالحديث عن يوسف، فالحديث حسن بالنظر إلى رواية إسرائيل وغيره من الضعفاء عن يوسف، وغريب بالنسبة إلى تفرد يوسف بروايته عن أبيه عن عائشة. وقال نعم، يعني أن الحديث قد يحسن من طريق ويضعف من طريق. قد يوجد من طريق ما فيه قادح ينجبر بطريق أخرى، ويكون مداره على راو ثقة، فالغرابة جاءته من تفرد هذا الثقة به، والحسن حكم عليه بأنه جاء عن طريق أكثر من واحد، يروى من غير وجه، هذا روى من غير وجه. لو روي حديث عن ثقتين ثم عن ضعيفين ثم عن ثقة ثم عن ثقتين وهكذا، المقصود أنه جاء من طريق اثنين من الرواة ممن تكلم فيه، فصح وصفه بالحسن باعتبار أنه روي من غير وجه، وصح أنه غريب لتفرد الثقة به، وهذا لا يضره. يقول: وقال ابن الجوزي في العلل المتناهية وفي الموضوعات: الحديث الذي فيه ضعف قريب محتمل هو الحديث الحسن. وقيل: ما ضعف قريب محتمل فيه وما بكل ذا حد حصل. يعني كل التعريف التي ذكر سواء من الخطابي أو الترمذي أو ابن الجوزي أو غيرهما كلها لا تميز الحديث الحسن، وما بكل ذا حد حصل. ما يحصل الحد بكلام بتعريف الخطابي لأنه أورد عليه من الإشكالات ما أورد، ولا يرد الحد بتعريف الترمذي لأنه أورد عليه أيضا ما أورد، ولا يرد ولا يحصل الحد بتعريف ابن الجوزي لأنه أورد عليه ما أورد، الذي قال فيه ضعف قريب محتمل هو الحديث الحسن. إلى أي حد يصل هذا الضعف القريب؟ يعني إذا تصورنا أنه من واحد إلى مثلاً 40% هذا ضعيف، ومن 40% إلى 70% مثلاً حسن، ومن 70 إلى 100 صحيح، هل الحكم وموازين الأحاديث وموازين الرواة بهذه الدقة بحيث نستطيع أن نقول هذا الحديث وصل لمرتبة 40-50-60%؟ ما يمكن. قال: وما بكل ذا حد حصل، ضعف قريب محتمل، إلى أي حد يحتمل هذا الضعف؟ ما في حد يحتمل فيه هذا الضعف، فالمتساهل من الأئمة يحتمل أكثر من المتشدد. وعلى كل حال كل هذه الحدود منتقدة. ابن الصلاح نظر في هذه التعاريف، نظر في هذه التعاريف ما هو نصيب الدرس اللاحق، لكن ابن حجر قرر أن الحديث الحسن هو الحديث الصحيح إذا خف ضبط راويه، هو الحديث الصحيح إذا خف ضبط راويه قليلا ولم يصل إلى درجة من يرد حديثه فهو الحديث الحسن. ومثل ما ذكرنا بالنسبة للترمذي واستعماله للحسن يستعمل استعمالات كثيرة، أحيانا يأتي بالحسن مفرد، وأحيانا يقرنه بالصحة وهذا كثير، وأحيانا يقرنه بالغرابة، وأحيانا يفرد الصحة دونه، وهذه الاصطلاحات مضى الكلام فيها عند مباحث الصحيح. نقتصر على هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.